بعدها من لا يراك بعين القلب فهو عميق. لو انصف الناس طافوا حول قلعتنا على الرموش وباسوها بكل فم. يا خيمة اللغة الفصحى ونخلتها من لا يراك بعين القلب فهو عميق. لو انصف الناس طافوا حول قلعتنا على الرموش وباسوها بكل فم. إنا نحبك بحرا ميتا وصخورا صلبة وزمانا طاعن القدم. إنا نحبك في حليك مبتسما أو نصف مبتسم أو غير مبتسم. فيك خير دمي ففي ترابي